النهي عن عما يخدش الحياء في البيوت ينبغي أن يكون صارما، وليس بالضرورة أن يكون عنيفا. لا، تربية الإيمانية، حتى أنك تحتاج في كثير من الأحيان إلى أن تشتري الألبسة التي تلزم الأبناء والبنات بالحياء. أنت كأب يعني تشتري لهم ثيابا ساترة كي لا تضطر الفتاة للحاجة أن تلبس ما لا يستر. يعني أحيانا قد يكون الدافع للولد أو البنت في لبس ما لا يليق، عدم وجود ما يليق فتلبسه هي اضطرارا، فبعد أن يلبس اضطرارا يصير عادة، والعادة يشق الانفكاك عنها. فأنت أكثر في بيتك الثياب الساترة أكثر، وإذا كان الأمر في البيت فإن هذه الثياب عادة لا تكلفك ثمنا كبيرا. في ألبسة البيوت عادة تكون عادية. الشاهد المقصود هو إكثار ما يكون متناول للبنين والبنات الألبسة الساترة. أحيانا هو يلبس التوتة هذه الولد وضيقة لأنه ما عنده اللباس الشرعي. يا أبي يا أبي يا أبي، يدخل على الألبسة هذه. البنت ما عندي، أعطوني فستان، وين الفستان؟ ما في فستان، ما في فستان، تدخل على الألبسة هذه. أنت أنشر هذه الثياب في البيت، أنشرها حتى لا تبقي لولدك أو ابنتك عذرا. أنشر، مر على بعض الأسواق هذه الشعبية، ملابس طويلة خذ بالمجموعة هكذا. المهم البيت مملوء هذه الملابس. فإذا غرس في قلوب الناشئة الحياء ابتعدوا عن كل قبيح. فنسأل الله جل في علاه أن يحلينا بهذا الخلق الكريم جميعا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أبناء وبنات، لأنه أجمل خلق ممكن أن تتحلى به. كم يمنعك من الشر تربيتك، حياؤك يمنعك من شر كثير.